يفرض الواقع من حيث عتبة الألم أو لا؟ إذا نعم حزب الله سيعاني أكثر والبيئة المجتمعية له ستعاني أكثر، ولكن هذه طبيعة حروب لا متناظرة. أشكرك جزيلا اللواء فايز البري الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا موصول لزميلنا محمود الكن على الشاشة التفاعلية، شكرا جزيلا لكما.